يقول له وكذا، يقول له نعم، يقول له وكذا، يقول له نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يذكره، وتحتاج انك انت يبقى عندك كذا كمان، يقول له ايوه، وكذا كمان، يقول له ايوه. حتى اذا انقطعت به الاماني، ما عادش عنده امنيه اطلاقا، قال وعشرة امثاله معه. فموسى عليه السلام قال ربي اذا فما اعلاهم؟ اذا كان ادناهم، ادنى واحد عنده الهلومه دي كلها، فما اعلاهم اذا؟ قال الله عز وجل اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فنحن هنا في لحظه فارقه، ذكرت لك الدنيا بالمختصر الذي ارجو ان يكون مفيدا، وذكرت لك شيئا من احوال الجنه واهلها، وانت في لحظه لا بد ان تختار الان قبل ان تخرج من باب هذه القاعه، لا بد ان تختار الان في هذه اللحظه الفارقه بين الدنيا وبين الاخره. ان كنت تريد الاخره فالاخره لها عدتها، لا بد ان تاخذ باسبابها اخذا صحيحا كما امر الله عز وجل وكما نهى النبي وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عز وجل ونهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما من كان يريد الدنيا فهذا له شأن آخر، وما أظن عاقلا بعد هذا الذي سمعه يقول أنا أختار الدنيا. إن الله عز وجل أيها الإخوة، وأختم كلمتي، لما حرم علينا أشياء كان المقصود من التحريم أن تكون حياتك بهيجة، وهذا لا يعرفه إلا قليل من أهل العلم. بقى التحريم يدي لحياتك بهجة وسرور، ده اسمه تحريم، يعني بيحرمك من خساسة الدنيا أن كل نعمها مبنية على الحرمان من خساستها. وانت لما بتجيب سيارة فارهة بمبلغ مثلا نصف مليون بتبقى فرحان بها جدا. ليه انت فرحان؟ لانك كنت محروما منها قبل ذلك. هذا هو سر سعادتك بها، انك كنت محروما. انت الان كنت تسكن في شقة، الان عندك فيلا بحديقة، عندك قصر والكلام ده، فرحان به. لماذا أنت فرح به؟ كنت محروما. فكل متاعها مبنية على الحرمان. فإذا وصلت إلى غاية متعتك بالدنيا تفقد بهجة الدنيا. من عدة سنوات أنا قرأت أن في أمريكا مجموعة من الشباب عملوا حفلة انتحار جماعي، انتحار جماعي. ليه؟ فعلوا كل شيء يخطر على بالك، وبعدين قعدوا يفكروا ايه اللي فاضل في الدنيا لم نفعله، لم يجدوا شيئا. قال لك اذا ما قيمة الحياة وقد انتهت المتعة؟ هو انت حياتك بتستمتع بيها طول ما لك رغبة انك انت توصل، بيبقى عندك هدف عايز توصل، عمال تبذل الجهد، واول ما توصل تفرح، وبعد ما تفرح تبقى عايز توصل للي فوقها، عمل تبذل الجهد وفرحان وتقول خلاص انا فاضل لي شبر واوصل، ها، وتبقى فرحان ومبسوط في حياتك، في امل مستمر في حياتك كلها. فلما وجدوا انهم فعلوا كل شيء في الحياه يخطر على بالك لم يجدوا للحياه متعه، فقال لك نعمل حفله انتحار جماعي. جابوا عصير البرتقال المسموم، حطوا عليه سم، وذهبوا في غابه من الغابات وظلوا يرقصون، ها، الرقصة رقصة الوداع بقى والكلام ده هو،